يعني تحول بيننا وبين المراجعة والنقد. العامل الأول الذي ذكرناه كان عدم إدراك العلاقة الوثيقة بين تردي أوضاع الحاضر والانحرافات الفكرية المتراكمة عبر التاريخ. بين تردي أوضاع الحاضر والانحرافات الفكرية التي تراكمت عبر التاريخ حتى أصبحت جبال. هذه واحدة. الأمر الثاني، قلنا احنا تقاليدنا جعلتنا ذوي حساسيات شديدة للمراجعات، خاصة إذا كانت مراجعات لآراء شخصيات كرست شرعيتها ومكانتها التاريخية في العقول والقلوب والنفوس، لأن لدينا خلطا بين الرأي وقائله، فكأننا حين ننقد الرأي نسب قائله، نحافظ على الشخصية، يعني كأننا نؤاخذ الرأي إلى حد ما بس بحذر شديد، أي نحمي الشخص أنه قد يقصد كذا قد يقصد كذا قد يقصد كذا إلى آخره. يا بس هذه وهذا جانب. الجانب الآخر أو الثالث، إحنا أمة أصلت لفكرة الإجماع، واعتبرنا الإجماع دليل من أهم الأدلة الشرعية، وعرف فكر بعض الأصوليين خاصة الشافعية منهم قضية الإجماع السكوتي ونوكشت القضية عندهم. المراجعات وإبداء الآراء المغايرة ونقد الرأي أصبح يأخذ شكل الخروج على الإجماع، شكل الانشقاق، شكل الاختلاف، عشان كده بيتعامل معاه بحساسية شديدة جدا. نعم. فلذلك لما يصير عندك رأي أو شيء، كثير من العلماء كانوا يكتمون، وربما يبقى أحدهم إلى أن يموت أو يحضره الموت فيقول والله إن في هذا الصدر لأمورا لو بحت بها لحصل كذا ولحصل كذا إلى آخره، ويموت وهي معه، لأنه ليس سهلا أن يتهم إنسان بالخروج عن الإجماع أو إحداث الفرقة أو إحداث انشقاق أو إحداث اختلاف. لذلك نحن في حاجة إلى منهج للنقد يأخذ باعتباره كل هذه الأمور لكي نتلافى هذا الشيء، ونمارس النقد ونفرق بين النقد البناء والنقد الهادم، ونمارس النقد ب حساسية تجعلنا يعني نخرج عن هذا بأن نفرق بين النقد للرأي الذي لا يفسد عملية احترام قائله ولا ينسي حسناته أو أفضاله الأخرى، وإنما هو له كذا وكذا وكذا، ولكن في هذا الموقف في هذا الرأي جل من لا يخطئ، والحوار أو النقاش أو مناقشة الآراء ينبغي أن تستند إلى أدلتها المعتبرة وليس إلى أي شيء. عامل رابع، أنه المقولات والآراء والأفكار في تراثنا تشكلت حولها الفرق. يعني لما نقرأ مقالات الإسلاميين للأشعري ونشوف كتب الملل والنحل للشهرستاني أو الفصل لابن حزم أو الفرق بين الفرق للبغدادي أو اعتقادات المشركين للرازي أو التفسير بالدين للأسفرايني أو غيرها، نحس أنه نشوء هذه الفرق بدأ بآراء. فيقول الإنسان رأيا مغايرا للجمهور أو لآخرين يرد عليه أو يحارب من أجله وقد يسجن، فيتحول إلى آيديولوجي يتعصب له من يتعصب، وحينما يتحول إلى آيديولوجي يصير نوع من الدفاع عنه. وتشوف أنه ناس تبدأ تلتف حول ذلك القائل وأصبحت فرقة، المعتزلة، الشيعة، الخوارج، المرجئة إلى آخره، كل الفرق تكونت بهذه الطريقة. تبدأ بمقولة، تتحول المقولة إلى آيديولوجي يتم التعصب لها وتبنيها والتمحور حولها، وأثناء السجال والجدل والحوار يتمسك أصحابها بها ويتعصبون لها، وبعد فترة تشوف أنه نعم صارت طائفة وصارت فرقة ويعترف بها على أنها فرقة. تدخل الـ73 أو الـ480 أو أي عدد من الأعداد هذه. طبعا ذكرنا العبارات هذه اللي أرجو أيضا أن تشتغلوا على تخريجها ومعرفة أصولها وجذورها وفي أي عصر نشأت وكيف تحولت إلى جزء من ثقافتنا. المقولات اللي تقول ليس في الإمكان أبدع مما كان، ما ترك السالف للخالف شيء. نعم اللي بعديهم في القرن الرابع والثالث والرابع عيال على كذا عيال وغيره كذا. كل هذه العبارات لها مضامين فكرية، وبعضها ربما كان سببا في يعني إيجاد حالة من السكونية والاستسلام والشعور بأن كل شيء موجود، فليه أنا أتعب نفسي في أكثر من أني أحفظ وأطلق. نعم، وأصبح فقط التخريج على التفريع والتخريج على آراء المتقدمين وما إلى ذلك. هذه المقولات تحتاج مننا إلى مراجعة، إلى تحقيق، إلى معرفة كيف قيلت، متى قيلت، لما قيلت، ما أثارها الفكرية إلى آخره، وكيف أثرت في فقه المراجعات وفقه التجديد. ملاحظة أخرى يمكن أن نعتبرها عامل سابق في هذا الأمر، وهو مشاكل كتب الطبع. بس في هنا برضو مداخلة يا دكتور. يعني هناك يعني في العصور طبعا الأولى كان في مثلا أزمات سياسية واجتماعية وثقافية، فكان لما بينبري أحد العلماء لمواجهتها كانت الناس بتلتف من حوله، وبالتالي بتديله صفات زي مثلا إمام الغزالي وصفوه طبعا بحجة الإسلام، فالوصف كان مرتبط بالأدوار اللي قام بيها، وإن كان في بعض الإطراء المرفوض لأنه بينم طبعا عن أبعاد اجتماعية، إلا إنه برضو له مدلولات إيجابية في العالم اللي أشير أو أشارت إليه الناس بالبنان، سجل للتاريخ أعمالا يستحق إن هو الشيخ الحبيب. إذا التفتنا الآن إلى آية الله العظمى السستان، السستاني صدقني يعني أنا أعرفه رجل عالم من يعني متوسط العلم، حتى لا تستطيع أن تعتبره. يعني الخوئي كان عالم فعلا كبير له باع طويلة وله مؤلفات وكذا، لكن الرجل هذا رجل متواضع، ولكن أتباعه جعلوا منه آية الله العظمى وكذا وكذا وحولوه إلى مرجعية. فأحيانا هذه المرجعيات بناء على مصالح معينة يتم تكريسها، فتعطى ألقاب ضخمة وتكرس مرجعيتها، بعضها لأسباب سياسية، بعضها لأسباب طائفية، بعضها لأي أسباب. لكن أنا لا يهمني هذا، لتعطي الطائفة لأئمتها ما تشاء ولتلقب هؤلاء بما تشاء، ولكن الذي نعرفه أن هذه الأمور تجعل النقد صعب. من يستطيع الآن في العراق أو غير العراق في الظروف الحالية أن يقول هذا السيستاني اللي تسموه آية الله العظمى ومش عارف إيش؟ قضية دينية. يعني إذا أنت عايز علامة على الخلق، كفر وإيمان، ما كل مخلوق هو آية من آيات الله، كل مخلوق بما في ذلك الحيوانات والأشجار والنبات والبحار والأمطار وإلى آخره، وهو أيضا آية من آيات الله بهذا المعنى أقبله. لكن آية الله العظمى الكذا ما أعرف إيش، من أجل أن لا تخالف أقواله ولا تنتقد أقواله ولا تنتقد مرجعيته، هذا تكريس لعقلية التبعية والتقليد، وحيلولة دون أي مراجعة، حيلولة دون أي نقد، حيلولة دون أي اجتهاد. بس ألفاظ الجرح والتعليل كانت موجودة زي لم يرمس نفسه أو لم يوجد في زمانه مثله، دي لم تمنع الآخرين من أن كانوا يجرحوه. يعني دي كانت عبارة عن ألفاظ سائدة من أجل التعديل، ليست من أجل إضفاء يعني صفة مثلا العصمة أو أن حد يقدر يجرح بعد كده. وبعدين برضو هنلاقي في نفس الكتب واحد قيل فيه نفس هذا اللفظ ووجدنا إمام آخر ينتقده بسبب أمر آخر. يعني دي ما كانتش عامل من عوامل إطفاء القدسية على هؤلاء الناس. بس في داخل الطائفة أو المجموعة أو المدرسة الناس تستسلم لذلك، مش مشكلة. أنا معاك في كده، بس برضو كان هم نفس الناس دي شايفة الآخرين برضو يقولون. بس هل تستطيع بعد أن تكرس هذه أن تراجع مقولاته أو تنتقده؟ لا، كانوا بينتقدوها، ينتقدها الآخر، هم نفسهم لا لا فرقة يعني أخرى تنتقدها. يعني بعد يعني تعال نأخذ الإمام الشافعي وشوف في القديم، وفي إمام سافر من بغداد إلى القاهرة غير فقهه كله إلا 13 مسألة. لكن هل تستطيع أن تجد له نقدا من داخل المدرسة الشافعية؟ لا، لكن يمكن أن تجد حنفية، يمكن أن تجد آخرين يلاحظون هذا. لكن هو في بغداد كتب الحجة بدل الرسالة، مقابل الرسالة في أصول الفقه، وكتاب الحجة في الفقه تبعه، وهنا جاء كتب الرسالة وكتب الأم وغير فقهه تقريبا كله، وفي أصوله تراجع عن القول بحجية الصحابي، تراجع عن كذا إلى آخره. لكن هل هناك شافعي من أتباع المدرسة الشافعية يستطيع أن ينتقده؟ لا. يعني لو جيت للشافعية البغداديين كلهم يعظمونه رغم رجوعه عن المسائل التي أصلها لديهم، وتجي على الشافعية المصريين نفس الشيء، وتجي على شافعية وراء النهر تجد نفس التعظيم. فداخل المدرسة تكرس المرجعية، لكن يمكن في الفقه الخلافي أو المقارن أو شيء لما تصير تجي مدرسة أخرى قد تنتقد، لكن داخل المدرسة ما يحصل. اللي حصل مثلا مع الإمام الشافعي أنه صارت مخالفات من بعض أصحابه، ولكن تخريجا على أصوله وتخريجا على بعض أقواله. الإمام أبو حنيفة خالفه صاحباه في معظم المسائل، ولكن على أي أساس؟ على أساس الالتزام بأصوله ومخالفته في الفروع التي فرعت أو خرجت في هذا. فلا، التكريس هذا يمنع من النقد ويمنع من ممارسة المراجعة إلا قليل، إلا قليل. وحضرتك من وجد نوع من الهيبة برضه، هذا طبيعي طبيعي. وهذا ايضا مثل ما تفضل الشيخ انه كان مطلوب في عصور معينه، لانه في صراع وفي كذا، مطلوب تكريس هذا. يعني مثلا الان لما نجد انه احنا في حاجه الى ان نكرس مكانه الازهر على اعتبار يمثل الوسطيه في العالم الاسلامي مقابل المدارس السلفيه ومقابل المدارس الاخرى الى اخره، فنسمي شيخ الأزهر الشيخ الأكبر، الأستاذ الأكبر، الإمام الأكبر، الأزهر أعرق جامعة، أفضل كذا، هي تمثل الوسطية إلى آخره. هذا الكلام سواء كنا يعني نطلقه أو نقيده، إنما له ظروفه. فبالتالي تجري عملية تكريس الأئمة والمذاهب والمدارس نتيجة أيضا ظروف معينة، لكن الحاصل سوف تجعل عملية النقد في غاية الصعوبة لهؤلاء الأئمة. وعلى الأقل في زماننا هذا سوف نجد من يقول إذا قلت والله الإمام الفلاني قال كذا ولا أرى، كما كانوا هم يقولون ويمارسون بكل حرية، ولا أرى أن هذا يعني صواب، أو أن من الممكن إقامة الدليل على هذا القول أو شيء من هذا. سيقال لك ومن أنت لتقول كذا، ومن أنت لتقول كذا، ومن أنت لتنتقد الإمام فلان إلى آخره، بحيث ارتسم في أذهان الناس. طيب تريد تنتقد، يجب أن تتفوق على من تنتقده وتكون أنت أعلى كعبا منه، وإلا فليس لك أن تفعل هذا. مين ممكن ينتقد إذا اشترطنا هذا الشرط؟ لا يمكن أن يمارس النقد إطلاقا، الكل حتنسحب. ولكن الناقد هو يرى ثغرة، الناقد قد لا يصلح تلميذ حتى للمنتقد، ولكن هو رأى ثغرة معينة ويحاول أن يشير إلى تلك الثغرة بشكل أو بآخر. نعم. الإمام البخاري مع دلالة لا عفوا الأخرقة قد تكون كلمة مفصلة قليلا لكنها في نفس المضمون، أنه يوجد اتجاه عام اليوم للتعقيب على العلماء، زي مثلا موضوع الترجيحات. أنا بين يدي موضوع الترجيحات في رسالة الدكتوراه، ترجيحات الإمام فلان، عايز أنني أنظر في آرائه وأؤيدها إن وجدت دليلا معه أو أخالفه في كذا، للتعقيب. ممتاز. إذن هذا باب مفتوح باب للنقد. لأنك أنت لما ترجح يجب أن تعاير كل الأقوال المطروحة عشان ترجح هذا على ذاك. هذا ممتاز جدا، وهذا يستحق التشجيع، لأنه داخل في هذا الإطار، إطار المراجعة وإطار النقد. نعم. لذلك داخل المنهج، داخل المنهج هذا مش خارجه، أقصد داخل الدائرة نفسها. هو يرجح في مذهب منفرد ولا تفسير؟ لا، أنا أرجح في الآراء، أرجح في الآراء اللغوية والآراء الفقهية والآراء العقدية وإلى آخره، وأتناول كل المذاهب التي تناولت هذا الكلام. طب حضرتك عايز أن الفكرة الوصول إلى قول فصل في المسألة، والله أعلم. نقطة التشجيع على الاجتهاد وإبداء الرأي وعدم التهيب من مخالفة الأول، ده ألا يوجد قاسم مشترك بيننا احنا دلوقتي وبين الحدث اللي جه دلوقتي في حضور التراث لازم؟ ما هو أنا تأخرت كثير عن ممارسة نقدي لتراثي، فتقدم الحداثي ينسف فيه نسف بدون أي شيء. لأن أنت لما ما تمارس النقد يجي المستشرق ويجي الحداثي ويجي العلماني ويمارس الهدم مش النقد، لأن هو ما عندوش التزام فيه، أنت عندك التزام فيه فتستطيع وعندك وعي عليه وفيه وتعرف دوره وتقدر أهله وتعرف مراحل إنتاجه وتعرف كم عانت الأمة في هذا الإنتاج، وبالتالي فأنت من منطلق الالتزام به والحرص عليه تمارس نقدك. هو بالنسبة له نساف يعني الدم ما يهمه كل التراث أن يتنسب، بل بالعكس يتمنى هذا. فبالتالي أنت لما أخليت موقعك ولم تمارس هذا تقدم هو وأخذ يمارسه بطريقة الهدم لا بالطريقة البنائية التي كان ينبغي أن تقوم بها أو تبادر إليها. نعم العفو. لا أنت كنت أنا كنت عايز أقول إن بس إن الإمام البخاري مع قيل فيه وضع في كتاب الضعفاء مثلا الناس من الضعفاء، جاء أبو حاتم بعديه وقال لك لا ده يحول من هنا، فما يعني القداسة التي أطفئت أو الهيبة التي أطفئت على البخاري لم تمنع أبو حاتم إن هو يقول لا ده يطلع من هنا ويعترض عليه. وكذلك يعني دي كان منهج سائد بين المحدثين القدماء. إذا تقول منهج فمعنى ذلك أن ممارسة النقد يكون الإمام أبو حاتم قد مارس النقد نقد الإمام البخاري وفقا لمنهج، وفي المنهج ما في أي مشكلة. ولو أن الممارسات منهجية وليست ذاتية ما في مشكلة، لكن اللي كان يحصل أن حتى المنهج نفسه الذي يسمى منهج تغلب عليه الذاتية. يعني رجال الإمام البخاري هل هم نفس رجال مسلم أو ابن أبي حاتم؟ لا. طيب فليه هذا عنده رجال معينين وثقهم ولم يوثق الآخرين، أو الآخرون لم يوثقوا الرجال الذين وثقهم؟ لأن المسألة مش مسألة منهج عام تستطيع أن تخضع له الجميع، وإنما المنهج فيه أبعاد ذاتية إلى حد ما. فالإمام عنده ثقة بهذا وفقا لشروطه فعدله أو جرحه، ويجي إمام آخر مثل الدارقطني والبخاري أبرز مثال. الدارقطني عنده شروط أخرى في الرجال وفي الأسانيد وفي المتون، فلذلك خالف البخاري رحمه الله بحوالي 180 حديث. هو حضرتك في منهج مش مفيش منهج، هو المنهج كان موجود وتقريبا كان مطبق على الجميع، لازم بس هو الفرق بين مثلا الدارقطني مثلا ومعه ابو حاتم برضه في نفس المدرسه، وبين البخاري والامام احمد مدرسه ثانيه، ان ده كان معتدل وده كان وده كان متعامد شويه. طيب يعني ما في منهج؟ يعني لا ازاي ما في المنهج حبيبي؟ المنهج ماذا نعني به؟ الان عندك مصنع تلفزيونات تاب خاضع لمنهج علمي معين يقول له خطوات صنع التلفزيون 1 2 3 10، فيعطيها لك. تجي بمصر تعمل مصنع تلفزيونات، وتجي في اليابان وتجي في امريكا وتجي في اي بقعة من الارض هذا المنهج نفسه تستخدمه يعطيك نفس النتيجة. هذا الذي يسمى منهج ويطلق عليه منهج. نعم. الأصل في منهج الإسلام أن لا يكون كذلك. نعم. في الفروع، لكن الأصول التي اتفق عليها أئمة الإسلام جميعا واحدة. أما الفروع فقد جعل الله تبارك وتعالى اختلاف العقول، لابد أن تختلف العقول في استنباطات الآيات التي لا تكون نصا. فهذا منهج الإسلام أن يختلف الناس جميعا ويعملوا عقولهم في النص. ولكن في مصطلح الحديث، في قواعد مصطلح الحديث، كل الأئمة متفقون على أن يكون الحديث الصحيح متصل الإسناد. وعلى ذلك أخذ العلماء حينما تكلموا عن قواعد أصول الحديث قال الصحيح هو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. تعريف الشذوذ أو تعريف العلة زيادة ونقصا قد يختلف من إمام لآخر. أما أن الأصول الحديثية المتفق عليها فيه أن هذا الحديث جائز أو صحيح أو حسن أو ضعيف يكاد العلماء جميعا متفقون عليها، إلا أنهم يختلفون في من يكذب كذبة واحدة أو في من يكون عادته الكذب والتدليس أو التورية، فهذا يأخذ منه أو لا يأخذ منه. هذه واحدة. الثانية أن علماء الإسلام حينما وضعوا هذه القواعد أمة عن أمة تلقت، أو جيل عن جيل تلقى هذا الأمر حتى أصبح علما معترف به عند ذوي الشأن في هذا. هكذا علم الأصول هكذا. وما رأينا في علم الأصول حينما درسنا مثلا على مشايخنا أنهم حينما يأتي مسألة الأمر للوجوب إن لم تصرفه قرينة مثلا، أو الأمر يقتضي التكرار، هل إذا سمع الإنسان الأذان مرة ثم مرة ثم مرة يقتضي أن يقول في الثلاثة ويردد خلف الإمام أم لا؟ مسألة اختلف فيها الفقهاء واختلفها فيها الأصوليون، منهم من قال نعم ومنهم من قال لا بأدلته. ثم أصبحت أنا أنظر إلى المثبتين وأنظر إلى النافين، ثم أرجح أنا من عندي ما تعلمته من أشياء، وأقول إن هذا القول صحيح عندي وقد يكون مختلف. والأئمة كلهم على ذلك. معنى ذلك أن الإمام حتى ولو كانت في الطائفة الواحدة أن هذا نسيج وحده، وأن هذا هو الرجل الذي وهو في طائفته المذهبية، هذا إذا لم تتلقاه الطائفة على مدار الزمان وتعترف بهذا الفضل، فضلا عن أن الإمام الشافعي حينما يقول عن الإمام أبي حنيفة مثلا، يعني كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، والشافعي مختلف في اختلافات واسعة معه. إذن هذه العقلية التي تعترف بعلمية عقلية الإمام أبي حنيفة ليس من الدهماء والعامة، أو فلا بد للناس أن يحترموا هذا. والعلماء أيضا تكلموا في ذلك وقالوا كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام. معنى ذلك أننا لابد هذه القواعد الموجودة في الفقه الإسلامي وفي الأصول أو غير ذلك، حينما نريد أن نجدد هذا مثلا، يعني لابد أن يكون هناك منهج على صحيح، لابد. وإلا فمثلي صحيح، أنا تعلمت 25 سنة الآن أو أكثر أو يزيد في العلم الشرعي منذ صغري، لكن أقول حينما يأتي الشافعي ويتكلم بشيء معين أرى دليلا، ثم لما أرى دليل أحكم عليه إذا قال أبو حنيفة مخالفا له. لكن ما هو المنهج الذي أخذه أنا حينما أنظر في كلام أبي حنيفة وأنقده، وفي كلام الشافعي وأنقده؟ ما هو المنهج؟ هل كل واحد منا يستطيع أن ينقد أقوال الأئمة أو ينظر في نص الآية ويستخرج ويعرف أن هذا مجاز أو غير مجاز؟ هل يستطيع هذا؟ أم أن هناك أرضية معينة وعقلية معينة وملكة قد تأهل لها هذا الناقد حتى يصل إلى الاحتراف في النقد؟ هذا صحيح. شيخي احنا ما نعم الموضوع اللي تفضلت فيه، كل ما تفضلت به عن المحدثين ثم عن الفقهاء والأصوليين فيه نقاط منهجية. لما يقال الصحيح ما اتصل سنده ولم يشذ أو يعد يرويه عدل ضابط عن مثله إلى آخر، هنا عندنا في ما اتصل سنده هذه نقطة منهجية لا يمكن إخراجها من المنهج. لما نجي لتعريف العدالة حنختلف فيه، صحيح. إذن أنا أقول بأن عندي محددات منهجية وليس المنهج الصارم الكلي، يعني تطلق كلمة منهج الآن شوية فيها تساؤل. المفروض في المنهج العلمي أن لا يشد عنه أي جزئية، الكل تخضع لهذا المنهج. أقول الفاعل مرفوع منهج، لا يمكن أن أتساهل بأي فاعل يجيني يقال والله هذا الفاعل استثناء منصوب. طيب، ففي خطوة في محددات منهجية في علومنا كلها، في أصول الفقه عندنا محددات منهجية كثيرة، في الحديث عندنا محددات منهجية، عندنا في أصول التفسير. لكن الفرق بين المحددات المنهجية التي قد تشكل نسبة ما من المنهج، ربما 60-70-80 إلى آخره، وبين المنهج الصارم الذي لا يسمح بخروج أي جزئية. فأنا بأحاول هنا أن أراجع قضية المناهج لمعرفة ما يمكن اعتباره محدد منهاجي في كل المناهج التي اتبعت في علومنا وما يعتبر فيه جانب ذاتي إلى حد ما. فحين أقول البخاري رحمه الله ومسلم والدارقطني والحاكم وسواهم كل هؤلاء متفقون مثلا على أن اتصال السند يعني كذا، هذه خطوة منهجية لأنه لم يشذ منهم أحد عن هذا ويدي لها تعريف آخر. لكن لما نجي من مسألة فلان ثقة أو غير ثقة نجدهم مختلفين. هذا الاختلاف فيه أبعاد منهجية وفيه أبعاد ذاتية. البعد المنهجي هو الشروط التي يضعها كل منهم للقبول والرفض والتعديل والتجريح، هذا بعد منهجي. ولكن في بعد ذاتي، فالبعد الذاتي مثلا حينما نقول عن الحاكم أو ننظر إلى الحاكم على أن فيه تشيع أو نزعة تشيع، فالبعض منا قد لا يعني يطمئن لحديثه خاصة إذا كان فيه تعزيز لمذهب من مذاهب الطائفة أو شيء ما. البعد الذاتي هذا، فكل الذي أحرص ونحرص جميعا في مداولاتنا هذه عليه هو الكشف عن الأبعاد المنهجية وميزها عن الأبعاد الذاتية المختلطة بها والتي قد لا يراها إلا من مارس العمل المنهجي وأدرك خطورته. فإحنا الذي نحاول أن نرصد هنا هو هذه المحددات المنهجية التي تدل على وجود فكر منهجي كان من الممكن أن يستكمل وأن تزال عنه الأبعاد الذاتية الشخصية ليأخذ المنهج. لو حدث هذا لما وجدنا خلافا بين البخاري وتلميذه مسلم مثلا في بعض الأمور، لو حدث هذا ما نجد مثلا خلافات إلى حد ما بين الإمام أحمد وبين آخرين من معاصريه وأقرانه. فرصد المحددات المنهجية في كل من علوم الحديث وأصول الفقه والفقه نفسه والقواعد الفقهية وسواها لميز أمور قد تكون قليلة في بعض المناهج وقد تكون كثيرة عن المحددات المنهجية ومحاولة معرفة كيف يمكن أن تحول إلى محددات منهاجية منضبطة. هل هذه أمور تكون شرعية أم كونية قد خلق الله العقول عليها؟ ما هو في المنهج هو بالنسبة لنا القرآن الكريم لما قال بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالمنهاج مجعول من الله تعالى كالشرعة، إذن هو موجود في القرآن الكريم، كيف نبحث عنه بمحدداته كلها لكي نقول هو هذا المنهج الذي جاءنا القرآن به وهو الذي به صدق القرآن على تراث النبيين وهيمن واستوعب وتجاوز. فهذا ما ندندن حوله. أما احترام الأئمة واحترام تراثنا وحبه والالتزام به ومعرفة عظمته فهو أمر مسلم يعني بين الجميع. حضرتك ذكرت ما شاء الله يعني المنهج من الله تبارك وتعالى، نريد أن يعني لا يرى برؤيتنا وإنما يرى بمراد الله أو تجوزا في اللفظ برؤية الله عز وجل، لكن من يفهم رؤية الله على ما هي عليه؟ أيوه لا أنا لا أريد أن أفهم رؤية الله تعالى. لا يعني في المنهج في المنهج اصبر عليه. هو قال لي سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة وبين لي الشرعة ومنهاجا وبين لي خصائص. نعم. وقال لي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المنهاج يفترض فيه أنه كالشرعة موجود في الكتاب. نعم. واضح. ويفترض فيه أنه ببذل الجهود اللي الله سبحانه وتعالى ندبنا إليها، أفلا يتدبرون القرآن، يتذكرون، رتل القرآن ترتيلا، يتفكرون، يعقلون، إلى آخره من وسائل الإدراك والبحث، يمكن الكشف عن هذه المحددات التي جاء القرآن بها من خلال كلياته، من خلال السنن الواردة فيه، من خلال المقاصد الواردة فيه. كل هذه ستساعد على الكشف عن المنهج إلى جانب الشرع. طيب نعم عندنا مفسرين أجلاء قالوا المنهج هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهج، لكن المنهج كله اللي نستطيع أن نتعامل فيه ونحن نراجع في تراثنا يفترض أن يكون موجودة محدداته في القرآن الكريم، كما أن الشريعة موجودة بكل خصائصها وتفاصيلها في آيات الكتاب الكريم. والله أعلم. ده منهج صحيح ولا غلط؟ يعني إحنا دائما لما نشعر بالأزمة نبتدي نبحث عن المراجعة ونفكر في المراجعة. نورت المحكمة. إيه صحية ولا ده أزمة نفسية ولا دي مش أزمة. سلوك الجنوب والعالم. شوف مولانا. وكنا نقول اسمه مولانا. أن التجديد يفترض فيه أن يكون حالة عقلية ونفسية للأمة، لأنه موجود في مصادرها، المصدر المنشئ والمصدر المبين. فالقرآن الكريم راجع تراث النبوة كله من أوله إلى آخره، وأعاده إلى حالة الصدق وهيمن عليه، والسنة النبوية المطهرة بيّنت لنا ذلك. طيب فإذا يفترض أن تكون عمليات المراجعة والتجدد ذاتية وحالة وصفة من صفات التراث نفسه. نعم. فتصير عملية تجدد ذاتي، لأن قلنا إنه القرآن الكريم والسنة يوجد ماذا؟ يوجد هذا الذي سميناه نموذج معرفي، اللي يسموه أسلافنا ملكة كامنة في النفس يستطيع الإنسان أن يدرك بها كذا وكذا وكذا. هذه الملكة هي هذا اللي يسموه الآن الغربيين بارادايم، ونسميه احنا نموذج. نموذج هو نظارة عقلية ترى فيها الأشياء فتقبل وترفض. ليه؟ لأن صار عندك رؤية. لذلك كثير من فقهائنا كان أحيانا يفتون بالنوازل حتى قبل الرجوع إلى الدليل التفصيلي أو الدليل الجزئي، ثم أحيانا حينما يسأل أو يدور نقاش حول هذا يبدأون باستحضار الدليل الجزئي. ليه؟ لأنه هو لما أفتى بالبارادايم، بالملكة القائمة اللي كونها الكتاب الكريم والسنة، وإدمان النظر في الأدلة. طيب كونت عنده هذه النظارة العقلية. نعم. وحتى الصحابة رضي الله عليهم، ابن مسعود ابن عمر، كثير من الأشياء كانوا يفرحون مثلا فرح شديد انه ان يفتي بشيء ثم يأتي من يروي له حديثا يؤكد ما افتى به، يفرح في ذلك فرح شديد. اذا انت على ما استندت تقدر تقول له طيب انت اذا كنت ما شفتش الحديث ولا سمعته الا تلك الساعة. فالاستناد كان على الكلي الموجود الكامل الذي اوجده الكتاب الكريم السنة النبوية إدامة النظر في هذه الأمور. حديث الرقية وحديث سلمان. نعم. حديث الرقية وحديث سلمان. يعني في نماذج كثيرة جدا فيها. فإذن النموذج هذا يكون عادة موجود نتيجة هذه المرجعية والممارسة الدائمة فيها. فبالتالي يفترض أن المشكلة تعالج من بدايتها ولا تترك إلى أن تتراكم وتتحول إلى أزمة. فتحولها إلى أزمة دليل على أن هناك خلل في جهاز الاستشعار. نعم. يعني كأنه لما تظهر ما يسمى بالبدعة جهاز الاستشعار يكون ضعف أو غفل فبرزت الظاهرة. لو أن هذا الجهاز الرادار شغال بشكل مستمر لرصد يعني الانحراف في بدايته وأعطى الإنذار لأجهزة الحماية لتقوم بالواجب فتحاصر الظاهرة. ولكن حينما تفشي الظاهرة معناه جهاز الاستشعار مش شغال كفاية أو بكفاءة جيدة. فمراجعتنا الآن يعني بعد أن تحولت إلى أزمة متأخرة إلى حد ما، لكن يفترض أنه اللي الله سبحانه وتعالى أودعه في هذا الكتاب الكريم وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر 23 سنة اللي عاشها وهو يتلو على الناس الكتاب ويعلمهم الحكمة ويزكيهم وضع هذه الآليات كلها. ولذلك في وصيته أو في خطبة حجة الوداع قال لقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. اللي يعني وضع ترك المنهج الذي يستطيع ان يقوم بعمليات الاستشعار لرصد الانحراف ويقدم الحل ويقدم كيف يستوعب او يوقف الانحراف. هو يعني عند النظر في المقولات والآراء والأفكار أو إلى كتب التراجم والطبقات يعني عبارة عن تعذيب يعني ممكن تكون يعني أعتقد أنها إضافة إنه لما نقرأ للشخصية فنقرأ الشخصية في إطار أن هذه الشخصية تعبر عن بيئتها هي وليدة البيئة والبيئة تؤثر فيها تؤثر في آرائها وفكرها. ثانيا أنها يعني حالة الوصف هي مؤثرة ومتأثرة، يعني هي مؤثرة فيما بعدها ومتأثرة فيما شفناه. ثالثا أنها تتحرك في إطار الجانب السائد في عصرها أو البارادايم كما يطلق عليه من أنها تعبر عن الثقافة والاقتصاد والفكر ومتأثرة به في إطار هذا العصر. عند المنهجية عند دراسة المنهجية في دراسة القضية المعاصرة مثلا تؤخذ القضية في إطار الأزمة الحالية أو الموجودة أو المشكلة الحالية الموجودة كما أخذت من قبل في إطار هذه الظروف التي وجدت والملابسات التي وجدت فيها ومن ثم كانت الحلول لهذه يعني لا مثلا أنت الآن لو خذ حتى تكون واضحة عندك خذ الجانب الاقتصادي ارجع 200 سنة إلى وراء. الاقتصاد كان يقوم على ما يسمى بالاقتصاد البسيط راعوي مع التجارة البسيطة زراعي مع عمليات تجارية ترتبط بالزراعة. ولذلك الفقيه واجهها بالمزارعة والمساقة والإجارة والمشاركة يعني بعمليات معينة. لم تكن آنذاك يعني لم يكن هناك شيء بارز في عملية دورة الاقتصاد إلا الجهد الإنساني الأنعام الأرض. ومع الأنعام والأرض عند النقدين الذهب والفضة وكذا والزروع والثمار إلى آخره. الآن فالفقيه لما واجه مشكلات عصره، واجه أسئلة ذلك العصر في ظل هذا الاقتصاد. طيب أنت الآن تواجه اقتصاد آخر، علاقات الإنتاج فيه مختلفة، عمليات التداول حركة النقد مختلفة. طيب لو جئت تسقط فقه الإمام الذي اجتهد وواجه مشكلات عصره على مشكلاتك المعاصرة، أولا مش هتعمل هذا إلا بالقياس، يعني أن تقيس ما قاله حالة العصر على حالة العصر الآخر حتى تجري حكم أو فتوى ذلك الإمام على هذه الواقع. وهذا قياس مع فوارق مش فارق لا يصح لك. طيب إذن أنت مطالب بماذا؟ بأن تتعامل مع الدليل في ظل ماذا؟ في ظل هذه المعطيات الموجودة عندك فيها، وبالتالي حتجد نفسك تصل إلى فتوى قد تتفق قد تختلف، قد تتفق بنسبة ما تختلف بنسبة أخرى، ولكن هي في كل الأحوال مراد منها أن تستجيب لهذه الحاجة وليس لحاجة أخرى، كما أن الفقيه الذي سبقنا استجاب لحاجة عصره بهذا الشكل وهو واع بعصره، وأنت المفروض أن تكون على وعي بما حولك. طيب من مسؤوليات الفقيه تربية فكر مجدد ومجتهد، هل ده في إطار المجالس التعليمية في إطار العلم، ولا مجرد أن من حق أي عامي يفكر ويجتهد ويسأل وكل ما عامي يقابلني أو يسأل؟ ما قالوا، ما قال لك العامي هو عنده استعداد أصلا أن يفكر ويجتهد؟ يعني انت لو جبت العامة من الشارع الان، نزلنا للشارع وجبنا كل العوام، يقول لك يا عم خلينا ناكل ايش؟ لو تقول له تعال اجتهد ولا تعال اسمعيل ولا كذا، حيقول لك يا عم خلينا ناكل ايش؟ احنا الكلام لأناس على الاقل يعني اشتغلوا بالعلم، عندهم ممارسة، اصبح لهم ملكة، أصبح لهم قدرة، أصبح لهم معرفة بتراثهم، يعرفون كيف يرجعون إليه، يعرف كيف مثل ما يقول يرجح ويخرج. يعني احنا حتى المراتب المجتهدين الذين تقدموا، يعني في ناس في أئمة بلغت مستوى الاجتهاد ولكن كانت لا ترى عندها ما يمكنها من وضع قواعد أصولية جديدة خارج ما وضع، فتكتفي بعملية التخريج على مذاهبها أو التخريج على أصولها أو قواعدها أو على أقوال الإمام أو ما إلى ذلك. فما في عامي يتطلع، أنا ما شفت عامي في حياتي كلها يتطلع على أن يجتهد ويعمل. لاحظتك وانت قلت لماذا لا ترفع مستواه؟ ارفع مستواه بأن تخليه يجتهد في من يفتيه. يعني أمامه الآن موجود مثلا في القاهرة، خلنا نقول في ألف عالم، وحواليه مثلا في المنطقة اللي يعيش فيها عنده ثلاثة أربعة خمسة، واحد عنده علم وما معروف بالتقوى، واحد عنده تقوى علميته ضعيفة، واحد جمع بين التقوى والعلم، فخلي هذا العامي على الأقل يعني يميز بين من يستفتيه، لأن هذا التمييز يدل على التزامه، يعني أنه لولا أنه عنده تقوى يخاف ربنا ليه يبحث عن العالم التقي؟ ما يروح على أي واحد لابس طائية ولا عمة ولا شيء ويسأل ويمشي. فأنت عايز ترفع مستوى بهذا الشكل، ولكن مش ترفع مستوى تقول له اجتهد أنت. لا، مش هقول له أنا اجتهد أنت. طيب، فإحنا نرفع مستوى، نرفع مستوى نذكر له الدليل، نعلمه على نتعلم الدليل، وما نأنف لما يسألنا عن الدليل إننا نقول، ما قلوش إنه أنت مين عشان تسأل عن الدليل، أنت مذهبك مفتيك. لا، ما عنده برضه مذهب، هو يسأل عن الدليل وتعلمه الدليل إلى أن ترفع مستوى. النقطة الأولى قولكم أن هناك بعض الأحاديث لم تحظى بعملية التصديق مع أن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه حتى من التوراة والتوراة والإنجيل. هنا السؤال، هل كل ما جاء به التوراة وكل ما جاء به الإنجيل حظي التصديق من القرآن الكريم؟ ولكن التصديق حظي ذكرنا أن التصديق الذي تم هو ليست مصادقة، وإنما هي عملية مراجعة لتراث النبوة كلها وإعادته لحالة الصدق بعد دخول التحريف عليه من أهله. فالتوراة التي أنزلت على موسى غير التوراة اللي كتبها عزرا في بابل، وهي المتداولة بين أيديهم لهذا اليوم. سفر التثنية كل مضاف لم ينزل على موسى منه شيء، ولكن عزرا هو وجماعته من الأحبار في المنفى في بابل ألفوه وأضافوه إلى الأسفار الموسوية. فالقرآن الكريم أعاد تراث النبوة في أساسياته وأصوله إلى حالة الصدق، وطواه تحت جناحه وهيمن عليه. فالآن تجد العقيدة التي أنزلت على موسى وعلى عيسى وعلى إبراهيم موجودة في القرآن الكريم بعناصرها. تجد أساسيات الشريعة وكلياتها تجدها في القرآن الكريم، صدق عليها وتمت الهيمنة القرآنية عليها كذلك. لكن أنا عايز أقول برضو أن هو كان التصديق للأساسيات وليس للجزئيات. فبالتالي السنة حالك مثالي انك انت عرضت حديث اللي هو بتاع فقع موسى عين اسرائيل، وقلت ان القرآن ما صدقش على هذا الامر. القرآن يعني مش هيجي يعني ايه لمثل هذه الاشياء الفرعية الصغيرة بالنسبة لمقاصد القرآن، وهيعقب على كل صغيرة. مش قضية، وإلا بالتالي كثير من السنة السنة عندها منهج، هو منهج الإسناد ونقد المتون، فيخضع الحديث لمنهجية الإسناد. فإذا صح سنده نلاحظ متنه أيضا وفقا لمقاييس نقد المتون، وهي دي النقطة التانية. وجزء من مقاييس نقد المتون أن لا يعارض القرآن، أليس كذلك؟ فما كنا غير هذا. ودي النقطة التانية عندي اللي هي قضية نقد المتون. قلت أن السنة لم تتعرض لنقد المتون كما خضعت نقد الأسانيد. هذا صحيح. كثير من الأئمة كان حينما يجتاز الحديث القنطرة بنقد الإسناد لا يبالي بالشذوذ والعلة القادحة وكذا، ولكن الفقهاء يغلب عليهم أن يهتموا بعمليات نقد المتون ومراجعة الشذوذ والعلل القادحة في هذا، لأن لهم وجهة نظر أخرى. المحدث هو صيدلاني، مهمته أن يقدم للفقيه الحديث ويقول له هذا صح عندي. يجي الفقيه له مراجعة أخرى، ولذلك في أصول الفقه دراسات في السنة في الإسناد وفي المتن وقبول الرواية ورفضها إلى آخره، وهي غير دراسات المحدثين، هي دراسات من وجهة نظر أخرى مهمتها أن تجعل هذا الحديث صالح للإنتاج الفقهي ولأن يؤخذ منه حكم، أليس كذلك؟ لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه. أنا عايز أقول إنه أن فعل قضية السنة درست إسنادا ومتنا، لكن هناك أحاديث يعني عايز أقول لك الرقامة كانت عليها شديدة، بتقبل استثناءات لا تقبل إلا. فأنت بتقول لي مثلا راح نختلف أنا وأنت، تقول لي هذا الحديث لا علاقة له في بدعته، أنا أقول لك لا، هذا يؤدي إلى نصرة بدعته. طيب، فهنا حنجي أيضا نعود لنفس الدائرة. بس أنا لما أقول إنه في معنى ذاتي، لما الشيعة يرفض كل يجي يقول لي إنه الإمام جعفر قال إذا حدثتكم عن أبي وجدي فإنما أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما وجدتموه عنا من حديث أبي وجدي إنما هو مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ على عوان، أخذ زي ما هو. هو بالنسبة له عقيدة، هذه جزء من عقيدته هو الشيعي، أن يأخذ فيه ويأخذ بالوجادة ويقول أي شيء أجده، لأن التقية كانت قائمة والخوف من حكام الأمويين والعباسيين والعثمانيين بعدهم كان قائم، فأي شيء أجده منسوبا إلى أئمة أهل البيت أعتبره من قبيل الوجادة المقبولة. فمنهجي مختلف عن منهجه، وأنا عندي ذاتيات وهو عنده ذاتيات، فالمنهج قضية صارمة لا تقبل أسود وأبيض. مو هذا منهج برضه، أنت تأخذ المنهج بمعنى اللغوي ليس بمعنى العلمي أخي. فخذ المنهج بمعنى العلمي واعرف تعريفه علميا، وهذا ما سنحاوله إن شاء الله في الجلسة القادمة حتى لا تثار مثل هذه الأمور. خذ المنهج بمفهومه العلمي لا بمفهومه اللغوي، وهو الطريق الموصل إلى غاية. أنت تتكلم عن المنهج بالمعنى اللغوي، أنا بتكلم عن المنهج بالمعنى العلمي، فالجهة منفكة. نعم، إذا اختلف الناس بعقولهم في مناهج مختلفة، يعني عقلي أنا وضعت منهج وعقل هذا وضع منهج، مثلا فيما يحدث، هذا نسميه طريق وليس منهج. لا، فيما يحدث الآن مثلا فيما يحدث في العالم الحديث الآن واقعنا المعاصر، يعني المقاومة التي تحدث فيما نحتل أرضه، بعض الناس بعقولهم يقولون إنه إرهاب، وبعض الناس يقاومون يقول المقاومون يقول هذه مقاومة، فاختلفت العقول. هذا القول منبثق عن منهج وأيديولوجية، وهذا منبثق عن منهج وأيديولوجية، ما هو المرجح بين هذه المناهج؟ لا حبيبي شيخي، هذه ليست مناهج ولا لها علاقة بالمناهج، هذه عبارة عن مواقف وآراء. المواقف والآراء تتأثر بعواطف ومشاعر وإعلام ونظم حكم وسياسة وانتماء إلى شيء ما وعدم انتماء إلى شيء آخر، فكمية هائلة من المؤثرات لا علاقة لها بالمنهج تسهم في صنع موقف. فالموقف شيء، والموقف المنهجي إن الموقف المنهجي هو موقف مبني على مثل السنن الكونية، مثل السنن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذا منهج. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذا اثنين ثلاثة أربعة. هو يروح مثلا يفتح كمبيوتر أو كتاب أو شيء وكأنه يسأله، يقول له هذا عنده حمى بدرجة كذا، عنده كذا، عنده كذا إلى آخره، فيقول هذا في تيفويدي، في ملاريا، في كذا، هذا عنده منهج. لكن أنا أقول أنه والله الموقف السياسي الفلاني في كذا وكذا. لكن في حضرتك سألنا سؤال اللي هو العلاقة بين تدهور حل الأمة الآن والتراث، فأنا قلت ما فيش علاقة. صحيح. يعني ما فيش علاقة بين تدهور حل الأمة اللي هي فيه الآن والتراث. طيب فحضرتك جبت لنا كذا موضوع ما كانش منهم الموضوع ان ما فيش ان في فعلا علاقه بين تدهور حاله لانك انت ده تم في ماضيك. لا انا هسال بس حضرتك عشان اتعلم. لا ما انت عندك ماضي وعندك حاضر وعندك مستقبل، فانت بتحاول تقطع نفسك عن الماضي وتقول انه انا ابن النهارده. فالفرق ما في فرق بينك وبين العلماني، بس انت بتحاول بهذا الموقف تدافع عن التراث بطريقة الانقطاع عنه، وهذاك يدافع عن الحداثة بطريقة القطيعة مع التراث. فانت تقول لا انا عندي ماضي وعندي تراث وعندي كذا، وانا انتمي الى امة لها تراث ممتد وعريض، ولكن له وعلي في السؤال اطار الانساني. السؤال علاقة التدهور اللي فيه الام، فانا لم انكر التراث. اذا تروح تعمل لك عمرة ولا كذا، قبل في عهد الدولة العثمانية انا والدي كان يحمل ما يسمى بالعثمانية، يقدر بهذه العثمانية هوية صغيرة بسيطة يمشي في كل هذه 52 دولة الان بدون لا فيزا ولا تأشيرة ولا سوى. في الوقت الحاضر انت محتاج من بلدك تطلع الباسبور وتروح وتجي وتدفع رسوم وإلى آخره، ثم تبدأ مرحلة الحصول على تأشيرة. هذا البلد عايز تأشيرة، والتأشيرة ما تجيش قبل أسبوعين، وهذا قبل 6 شهور وإلى آخره. طيب إيش تعتبر هذا؟ هذا حالة تفكك لأمة، ولكن لها جذور تاريخية ولا ليس لها؟ لا. حينما حاولت الدولة الفاطمية في مصر أن تجيب أضرحة آل البيت كلهم، يعني إحنا نعرف أن سيدنا الحسين قتل فين؟ في كربلاء، وأنه قيل أنه اجتز رأسه وأخذ إلى الشام ليراه يزيد، وبعد ما رآه يزيد عادت به زينب إلى العراق ودفن مع الجسم. لا. هذا اعتقاد الشيعة، ولكن أنت عندك هنا مسجد اسمه مسجد سيدنا الحسين، فقيل أن فيه الرأس وقيل أنه فيه الرجل حتى. طيب مين سوى؟ الفاطميين. ليه؟ لأنهم ما كانوش عايزين في زمنهم أن يخلوا المصري يحتاج إلى أن يخرج خارج الديار المصرية ليقوم بأي زيارة إلى أي مكان، ولو ملكوا أن يعملوا كعبة هنا لعمل. ليه؟ لأنه عايزين يحصروا هذه الدائرة. أمور فردية مش مجمع عليها، يعني مثلا ما نجيبش قضية مثلا مجمع عليها من جميع العلماء العصريين والسلف فإن هي كانت سبب في تدهور حل الأمة دلوقتي، مفيش. إذا كانت طلعت هناك مشاكل بسيطة كده فدي كلها تعتبر فردية. مثلا يعني مثلا حضرتك لما تكلمنا عن الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة في مشكلة لا جبنا الحاضر، ما تتكلم عن لا ما أنا هوصل حضرتك. طيب فقول لي الآن إيش علاقته بالحاضر اللي إحنا فيه؟ ما هو الحاضر اللي احنا فيه، ما هو اي مشكله بقى انت عايز تقول ما فيش حاجه وصلتنا دلوقتي، ما فيش علاقه بين الوضع الذي نعاني وبين تراثنا مثلا الائمه الاربعه. مش الائمه، انا عاوز احسن خلينا نفهم على بعض. الله يرضى عليك. اتفضل. انا ما قلتش ائمه، لا حضرتك انا بقول لك تاريخ وتراث. ولما بقول لك تاريخ يعني تاريخ امه باجمعها، يعني لازم تنظر إلى المغرب والمشرق والإيران وأفغانستان وكله. تقدر تقول لي أنك أنت ما تأثرتش بغزو التتار للمنطقة، أنه ما فيش أي علاقة بين غزو التتار وبين ما جرى بعد ذلك؟ تقدر تقول لي أنه ما فيش علاقة بين العثمانيين وبين ما تعيشوا انت في الوقت الحاضر؟ ما تستطيع ان تنكر هذا، فملهاش علاقه هي القضيه الفقهيه او الجزئيه، هي جزئيه بس دي ناحيه عسكريه، يعني جزء من الحاضر. يبني متكلمنا وقلنا الازمه انعكست على اقتصاد وسياسة واجتماع وعسكرية ومحاكم وكل. طيب ما انت الان دلوقتي انت في الخمسينات كان عندك هنا شيء اسمه محاكم شرعية صح؟ نعم. اين هي؟ طيب كان عندك في الخمسينات حاجة اسمها الوقف الاهلي والخير، اين هي؟ كان عندك عندك في الخمسينات الازهر يملك حوالي ثلث اطيان مصر، اين الازهر الان؟ كان الازهر يدفع لطلابه جرايا، الان هو ياخذ منه اجور. طيب اين ذهب هذا؟ طيب من الذي احدث هذه الاثار وكيف جرت؟ من الذي غير من 200 سنه المحاكم في تركيا؟ جاءت المحاكم المختلطة بضغط السفراء والقناصل الأجانب على تركيا، جاءت بعد ذلك التغييرات المختلفة بتطوراتها. طيب وعندك نفس الشيء حصل، وفي شمال أفريقيا نفس الشيء حصل، فتقول لي ما في علاقة بين الماضي وبين الحاضر؟ اصل من 50 سنه ومن 200 سنه ما بنعتبروش ماضي. لا ازاي بقى؟ اصل احنا مش يعني طيب عاوز الماضي اللي اصلا مش يفترض بينا يا شيخ. لا يعني بنتكلم في قضيه المنهج. مش المفروض نحدد المراد بالماضي؟ اي ماضي؟ ما هو في حتى على مستوى الدراسات الاوليه بيقول لك العصر الوسيط والعصر الحديث والعصر القديم والعصر الفرعوني، في أحقاب وفي عملية تحقيب للتاريخ وكذا. فما تقوليش إنه لا ده قديم ده مش قديم بشكل انتقائي لا يستند إلى شيء، فقط لأنك تريد أن يعني تثبت أو تتمسك بأنه لا تراثي سيبه على جنب وملوش دعوة فيما أنا فيه، أنا اللي ابن الذين. بتحب تتبنى هذا الموقف تتبنى، احنا ما عنديش مشكله. بس معلش نعم بعد اذنك تراث بمعنى سيدي انا اسف يعني. نعم تراث اللي هو انا سمعت بمعناه الواسع يعني التراث بمعنى التراث لكن غير اصوله. الاصول التي بني عليها من كتاب وسنه هذه احنا لنا تعلق خاص بها. نعم. اما تراثنا فهمنا الانساني لحياتنا لاقتصادنا لسياستنا لكذا، هذا الفهم الانساني له عليه. صحيح. فالسبب في كده انا في دماغي مش عارف صح ولا غلط ان الازمات اللي حدثت في الماضي التاريخ لها والتفسير لها هو اللي سبب حاجه زي كده. فكان احيانا بعض العلماء يهتم بالتاريخ فقط فقط والجمع والتفسير يكون في مكان منفصل عنها، او منهم من يورد الازمه ولا يورد تفسيرا لها. وبعض العلماء ايضا ممن جمعوا التراث كان يجمع الضعيف مع الصحيح مع الموضوع، وبعض الناس يفسر يقول كان همه ان يجمع كل ما ورد. فاحنا محتاجين لأن نعرف لما نتكلم عن أزمة أمة وكذا محتاجين أن نعرف تاريخها، وتاريخها ليس التاريخ الجغرافي وحده، التاريخ السياسي، التاريخ الاجتماعي، التاريخ الاقتصادي، التاريخ التربوي، الفكري، العلمي إلى آخره. يعني إحنا عندنا في الفتاوى الآن جزء من الدراسات المهمة بعض الفتاوى، مثلا لما يجي الجيفرتي وغيره يقول لك في الفترة الفلانية حصلت مجاعة في مصر وبدأ الناس يأكلون القطط والجرذان والمش عارف ايش والكذا والكذا والكذا. طيب ده إله قضية إله جانب فقهي، يعني حتما في علماء في ذلك الزمن أفتوا في هذا أو سكتوا عنه على الأقل. طيب عايزين نفهم، فلما نفهم هذه القضايا نعرف ان التراث مش حته واحده. التراث تراث انساني عقلي راجع الى مصادر، راجع الى اصول، عليه مؤثرات له وعليه. وبالتالي تجي فكره ضروره انه النظر ضرورة الفهم، ضرورة التحليل، ضرورة المنهج لمقايسة هذه الأمور، وليس أخذ الأمور المأخذ السطحي البسيط التعميمي بدون دليل إلى آخره. طيب ماشي.